ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد انتهينا من الكلام عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وأن الله سبحانه وتعالى دمر فرعون ودمر ذلك الملأ الذي كان يناصر فرعون، ومكن الله تعالى لموسى ولبني إسرائيل. وأيضا تنتقل بعد ذلك القصة، قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل بعدما أنزلت التوراة على موسى عليه السلام. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع أهواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. انتهت قصة موسى عليه السلام مع فرعون كما ذكرنا في الآيات، وكانت النهاية الدمار والهلاك على فرعون وعلى جنده، واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناهم وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ثم بتأتي إلى آيات، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يبقى بعد الهلاك والدمار الذي نزل على فرعون وعلى ملئه وعلى جنده، ربنا سبحانه وتعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. هذه الرسالات التي أنزلها الله عز وجل على رسله هي للبيان والهداية والإرشاد، لكي يتعرف الإنسان من خلالها على الرب سبحانه ويتعرف على ما هو المطلوب، ما أمر به وما ينبغي أن يقوم بتنفيذه. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، وكان هذا هو نهاية فرعون وملأ فرعون وجند فرعون. وطبعا كان كما ذكرنا قبل ذلك في القصص للأمم السابقة، نهاية أيضا هذه الأمم كان إلى الدمار والهلاك، كان نتيجة لكفرهم بالله سبحانه وتعالى وتكذيبهم للرسل، وأيضا كان نتيجة لردهم ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. فكم نهاية هذه الأمم؟ الدمار والهلاك والنجاة للأنبياء والمرسلين ولمن آمن معهم. فكان هذا هو آخر الأمم هلاكا، فرعون وجند فرعون. بعد ذلك فرض الله عز وجل الجهاد فكان منازلة الناس. قال أن هذا الكتاب الذي أنزل الله عز وجل على موسى بصائر للناس، قلنا لكي نتعرف من خلال هذه الكتب على الحق والباطل وعلى الحلال وعلى الحرام وعلى الهدى وعلى الضلال. فهذه الكتب تبين لنا معالم الطريق المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه المسلم ليصل إلى رحمات الله عز وجل وإلى رضوانه، وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. يبقى فيها الهداية ورحمات من الله تبارك وتعالى. فمن آثار رحمة الله عز وجل إنزال الكتب وإرسال الرسل، وأن مهمة الرسل هو في دعوة الخلق لدين الله عز وجل وفي تعريفهم بربهم سبحانه، وأيضا في هداية الناس لمعالم ولطريق ربهم سبحانه وتعالى المستقيم. ثم بتأتي الآيات أيضا التي تبين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرسل ومبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قص على قريش أحوال الأمم السابقة، وقص أيضا عليهم ما كان من نبأ ومن خبر موسى عليه السلام سواء كان مع فرعون أو لما أنزلت هذه التوراة على موسى عليه السلام. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا لنزول هذه التوراة على موسى عليه السلام، وكذلك أيضا لم يلتقي بمن يعلمه ذلك الأمر، ولكن ما كان ذلك إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، حتى يكون ذلك دليل على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث ومرسل من قبل الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. هو أساسا كان عند جبل الطور لما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام وأنزل له التوراة، وما كان شاهدا لذلك الحدث، ولكن لما أخبر بذلك، وده خبر صادق لو كان فيه كذب لرد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وردت اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن شاهدا لذلك الحدث ولا لإنزال التوراة على موسى عليه السلام. فلما أخبر بذلك يبقى أخبر بذلك الغيب، وهذا لا يستطيع أن يخبر بذلك الغيب إلا إن كان بوحي من الله تبارك وتعالى. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. في فترة زمنية طويلة بين موسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما كنت ثويا في أهل مدين، ما كانش مقيم في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. يبقى ده كان بإرسال من الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى أنزل هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل على أحوال الأمم السابقة على هذه الأمور الغيبية التي لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. فلذلك ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، يبقى فرق كبير جدا، يبقى فترة زمنية طويلة بين موسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من أين ما كانش عايش في الفترة دي وما كانش أيضا شاهد لذلك الحدث أو ذلك الأمر. وما كنت ثاويا في أهل مدين، ما كانش مقيم في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. لكن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه ذلك القرآن الذي اشتمل على أحوال الأمم السابقة، فنبأ بهذه الأمور الغيبية التي لا يخوى على الإتيان بها إلا إن كانت بوحي من الله تبارك وتعالى. فهذا دليل قائم على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، هذه الرسالة برحمة الله سبحانه وتعالى على عباده ليرشد العباد إلى ما فيه مصالح الدنيا والآخرة، ويرشد العباد إلى طريق النجاة والإنقاذ من النار، والطريق الذي من خلاله إن سلكه العبد وصل إلى الجنة وإلى رضوان الله تبارك وتعالى. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، لما نادى الله عز وجل على موسى عليه السلام، ولكن رحمة من ربك. يبقى هذا الكتاب القرآن الذي بين أيدينا رحمة من الله تبارك وتعالى، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى وهو رحمة من الله تبارك وتعالى. وبالتالي وما كان لنا دراية بما هو المطلوب، وما كان لنا معرفة أيضا بالرب المعبود سبحانه وتعالى، ولا كيفية تحقيق العبادة التي خلقنا من أجلها إلا من خلال هذا الكتاب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. لذلك قال الله تعالى عن هذا الكتاب: ولك رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ففيه النظارة وفيه أيضا البشارة، النظارة لمن خالف وعصى وانحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى، والبشارة لمن أطاع واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين أنه لا نزلت عليهم العقوبة كنتيجة كفر هؤلاء القوم، نتيجة أيضا معاصي هؤلاء القوم، لا احتجوا عند ذلك وقالوا عندها: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يعني لو نزلت عليهم العقوبات نتيجة كفر هؤلاء، نتيجة ما ارتكبوا من مخالفات ومعاصي، لاحتجوا عند ذلك وقالوا: لو كان هناك رسالة تبين لنا كيف نؤمن، وتبين لنا أيضا ما هو المطلوب، وأيضا تنبهنا على هذه المخالفات، ما كنا نفعل هذه المخالفات، وكنا سنمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى وسنكون من المؤمنين. فقطع الله عز وجل عذر هؤلاء، حجة هؤلاء يحتجوا بذلك، فأرسل الله عز وجل الرسول وأنزل ذلك الكتاب حتى يقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. أرسل الله عز وجل الرسول فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وهذا القرآن أنزله الله عز وجل على الرسول، ولكن ما كانت النتيجة؟ الكفر والتولي والإعراض. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى قطع عذر هؤلاء، وإلا كان يحتجوا: لو كنا نعلم لا كنا نتبع ذلك الهدي، ولو كنا نعلم لا كنا اتبعنا ذلك الرسول. هذا رسول ومعه دليل قائم على أنه رسول مبعوث من قبل الله، وكذلك معه ذلك الحق الذي أنزل الله عز وجل. ولكن حنجد أن منهم من آمن ومنهم من كفر. فلذلك فيقول لا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي، طبعا كل ده على سبيل التعنت والاستكبار عن قبول الحق. يعني نجد أن الكفار أو أن المعاندين والمكذبين يحاولون يعني بكل الطرق أن يتفلتوا من ذلك الأمر. فلذلك لما جاءهم ذلك الحق من عند ربهم سبحانه وتعالى قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. لو كان معه معجزات زي موسى عليه السلام لما يد الله عز وجل بالعصا، وكذلك بآية اليد لغير ذلك، هذه سورة. والأمر الآخر أيضا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أي نزلت عليه القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى عليه السلام. يعني كما قالوا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن مفرقا منجما كده على حسب الأحداث. فلذلك هم اعترضوا: كيف لا ينزل هذا القرآن جملة واحدة؟ وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. يبقى إيه الحكمة من ذلك؟ كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يتوافق نزول آيات مع الأحداث، فتنزل حكم ذلك الحدث وحكم هذه الواقعة. فدي كلها أساسا اقتراحات واعتراضات وتعنت وعناد واستكبار عن قبول الحق. فإيه اعتراضهم وجه اعتراضهم؟ يبقى لولا أيد بذلك، فكان القرآن هي المعجزة القالدة يبقى كل المعجزات التي أيد به الرسل كانت معجزات حسية خوارج من جنس ما برع فيه القوم، لكن بالنسبة للقرآن معجزة خالدة، يبقى معجزة خالدة. ولذلك يبقى اخترعوا ذلك الأمر، لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أن يكون معه ذي المعجزات، دي صورة. الأمر الثاني لولا يعني لو نزع عليه القرآن جملة واحدة، يبقى كل ده ليس من أجل الإيمان، مش بيقترحوا الاقتراحات دي من أجل الاسترشاد أو الإيمان، لا، ده من أجل التعنت والعناد والاستكبار. لذلك فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. ما أيضا كانوا اقترحوا على عهد موسى عليه السلام برضك نفس الصورة، سنن كونية، هنجد أن هؤلاء كانوا يقترحون الآيات، ولما كانت تأتيهم الآيات هل يا ترى كانوا يؤمنون؟ لا يؤمنون، ولكن كانوا يردون ذلك الحق أيضا. يبقى لما طلبوا الآيات دي لم يطلبوها من أجل الاسترشاد والهداية، ولكن تعنتا وعنادا واستكبارا عن قبول الحق. فإذا جاءتهم الآية أيضا ما زالوا على كفرهم وعلى بغيهم وعلى طغيانهم. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا السحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. إما هو المقصد السحران تظاهرا، المقصود موسى وهارون أي تعاونا على ذلك وقالوا إنا بكل كافرون يبقى على عدين، أو المقصود بذلك كما قال بعض اللي هي التوراة والقرآن. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. تعترضوا على التوراة، تعترضوا على القرآن، يبقى أتون أنتم بكتاب هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. كان فعلا يعني هذا هو الحق الذي أنزل الله عز وجل نزل عليكم، لا اتبعناكم على هذا الأمر. قل فأتوا بكتاب عند الله وأهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وأن لهم أن يستجيبوا لذلك وأن لهم أن يأتوا بهذا الأمر. ولكن هم أساسا حادوا عن الهدى وردوا ذلك الحق الذي جاءت فيه الرسل. ولما أيضا طلبوا الآيات واقترحوا هذه الآيات تعنتا وعنادا واستكبارا حتى تفلتوا من قبول ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. فإن لم يستجيبوا لك ولن يستجيبوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى ده حلهم، وأن لهم أن يأتوا بذلك الهدى، هم رفضوا الهدى وردوا ذلك الحق، فأن لهم يأتون إن أتوا بغير ذلك هل هو ده الحق؟ لا، ولكن طبعا يعني هم ما زالوا في غيهم وما زالوا في ضلالهم. أن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل إنسان ما بين أمرين، إما أن أنا أتبع الهدى أو أتبع الهوى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى هذا حق وده باطل، هذا حلال وهذا حرام، هذا طريق الرشاد وهذا طريق الغي والزيغ والضلال. يبقى بين أمرين، إما أنك أنت تتبع الحق، إن لم تتبع الحق كان الإنسان على ضلال، وإما أنك أنت تتبع الهدى، إن لم تتبع الهدى فأنت بالحقيقة تتبع، لكن تتبع عند ذلك الهوى. أضل من ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى مع الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة لكن لا يؤمنون. لماذا؟ لأن الله تعالى ختم وطبع على هذه القلوب، يبقى ختم الله عز وجل على قلوبهم، وختم سبحانه وتعالى على أسماعهم، وجعل الله عز وجل على أبصارهم غشاوة، فأن يبصرون ذلك الحق أو يرون ذلك الهدى لا سبيل لهم أن يتسلل هذا الإيمان إلى قلوبهم بعدما أغلق ذلك القلب حتى لا يكون هناك مدخل يدخل منه ذلك الإيمان. فالله تعالى ختم على هذه القلوب وطبع على هذه القلوب، وجعل الله عز وجل ذلك الرهن على قلوبهم جزاء وفاقا بكسبهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن منجما، يبقى هذا كده مفرغ قرآنا يبقى فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يبقى نزل منجم ليه؟ ما نزلش دفعة واحدة ليه؟ يبقى كما يعني مر علينا في سورة الفرقان وقال الذين كفروا لولا نزع القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يبقى هنجد كده إن الآيات كانت بتنزل حسب هذه الوقائع والأحداث تنزل الأحكام، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يبقى منجم، يبقى كانت الحكمة كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى، كما نقول يا لماذا قص الله عز وجل علينا من أحوال الأمم السابقة؟ هل يا ترى دي حكايات دي قصص كده؟ يعني إيه الغرض؟ إيه الحكمة من ذلك؟ يبقى كما بينا وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض ولا ينجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. احنا قرأنا الكلام ده هو وعرفنا يا ترى لماذا قص الله عز وجل علينا ذلك القصص، ليست عبارة عن حكايات نتسلى بها أو نتسلى من خلالها ولكن لأخذ العبرة والعظة، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يبقى احنا تعلمنا كده إن القصص ده كان من أجل أخذ العبرة والعظة، يبقى بالتالي أنا كمسلم لما أقرأ القرآن وأقرأ ذلك القصص لا أمر من قصة قوم إلى الأخرى إلا بعدما أقف على التوجيه والإرشاد المستفاد. يعني ما هو التوجيه؟ ما هي العبرة والعظة المستفادة من قصة نوح عليه السلام مع قومه؟ طب من قصة هود مع قوم عاد؟ من قصة صالح مع قوم ثمود؟ مش هنقول ده قصص كده، احنا بنقرأ رسائل التاريخ نتعلم فعلا التاريخ وهذه الأحداث الأمم السابقة وما أيضا يعني نزل بهذه الأمم وما هي الأسباب التي وسلها نزل عليها الدمار والهلاك. وبالتالي لابد ان احنا ناخذ العبره والعظه. وقلنا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك بهذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين، سوره هود. وكما بينا اخر ايه في سوره يوسف، وقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. يبقى لا بد ان احنا هذه مرة علينا سورة الشعراء كل قصة كانت بتختم ان في ذلك لآية وما كان اكثر المؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. وبالتالي فكلا اخذنا بذنب، يبقى اهلك الله عز وجل هذه الامم بسبب ما كانوا يرتكبونه من مخالفات ومن ذنوب معاصي وبسبب انهم انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يبقى هذا الكلام نزل منجما حسب طبعا الأحداث والوقائع حتى نتعلم سريع الأحكام، وأيضا لا تنقطع علاقة الأرض بالسماء لعلهم يتذكرون. يبقى القصص كلها كانت بتتكرر من أجل أيضا تأكيد هذه المعاني وتثبيت أيضا القلوب كما قال وكما بينا ربنا سبحانه. الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون. هنجد طائفة من أهل الكتاب يؤمنون بما يستمعون إليه من آيات الرحمن كما مر علينا في سورة المائدة، في سورة لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، ذلك أن منهم قسيسين ورهبان وأنهم سيستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يبقى انظر كما بينا قبل ذلك في الآيات وكما هو منطوق الآية، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. يبقى دايما كده الإنسان اللي بيرد الحق ده نتيجة الكبر، وجود الكبر. لذلك احنا بنؤكد دوما إذا مرت عليك الآية أو وصل إلى مسمعك ذلك الحق الذي أنزل الله عز وجل على رسوله، فإن لم تفعل ذلك الحق أخشى على نفسي، يعني يا ترى إيه اللي منعني من تفعيل هذا الحق، من قبول الحق ومن تفعيله. يبقى ممكن الإنسان يعرف الحق لكن لم يفعل ذلك الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أن المطلوب أن احنا نتابع والمطلوب أن احنا نطبق. إذا جاءك ذلك الحق فعلى ذلك نفعل هذا الحق في واقع حياتنا. فلما الإنسان يجد في نفسه أنه أساسا يعني لم يفعل هذا الحق، فأسأل نفسي أقول لنفسي يا ترى ما الذي منعني من تفعيل هذا الحق في واقع حياتي؟ لماذا لم أستجب وأطبق وأمتثل لما أمر الله عز وجل به أو أنتهي عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى الإنسان يخشى على نفسه أن يكون هناك في قلب تسللت ذرة من الكبر فحالت بينك وبين قبول ذلك الحق. يبقى ذلك أن منهم قسيسين ورهبان أنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قال، أدي جزاءهم. يبقى هم مش قالوا بس المقولة دي ويمتنعوا عن قبول الحق، لا، هم اعترفوا بذلك الحق. وكذلك انظر إلى كيف تأثروا بذلك الحق، وكذلك وما لنا لنؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. مش هو عبارة عن أمنية كده عارية عن تفعيل؟ لا، لا، هي أمنية يعني إن هم يعني يتمنون لو كانوا مع الصالحين، وهم أساسا أيضا يفعلون ذلك واقع حياتهم، يفعلون ما هو المطلوب. كما استمعنا كده إلى الآيات، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يرشدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. الصلاح هو، يبقى الصلاح دي منظومة متكاملة كده، مش الصلاح معناها إن أنا أتمم العبادات، أقوم الليل وأصوم النهار، أقرأ القرآن، ليا ورد في الاستغفار في الذكر، وهي دي كل ما أفعله دي صورة عبادات دي. لكن هو أساسا أيضا غرس الإيمان غرسا صحيحا في القلوب، ده بالإضافة إلى التفعيل بقى الإيمان. يبقى تفعيل الواجبات ما يقتضيه الإيمان من أمر معروف ونهي عن منكر والمصارعة في فعل الخيرات بصفة عامة، فعل ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى عنه، ولكن من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. يبقى هو أنا بطلب أن أكون من الصالحين لكن أسلك المسلك، يعني هو الطلب ده أن يختم لك بالصلاح. يبقى أنت تقطع ذلك الطريق وطريق الصلاح، وأنك أنت أساسا تتمنى أن الله سبحانه وتعالى أن توفق أن تكون مع الصالحين. دول أمنهم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، ده الأمنية التي يتمنونها، لأن العاقبة مطوية. يبقى يفعل ما يقتضي مسألة الصلاح، ولكن هو لا يأمن على نفسه أن العاقبة مطوية. الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إن من كنا من قبله مسلمين. ودايما ده حال الباحث عن الحق، حال الباحث عن الحق. وإلا يستمع الإنسان هذا الكلام ولكنه ليس بباحث عن الحق، لكن الباحث عن الحق أو المصل لي زي ما احنا قرأنا كده في مسألة الجن، كانوا يبحثون عن الحق علموا أنهم ما منعوا من خبر السماء إلا لأمر، وبالتالي بدأوا يبحثون حتى وصلوا واستمعوا إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من حالهم أنهم آمنوا وأنظروا أيضا قومهم كما بيانت الآيات. هنا أيضا هؤلاء لا يستكبروا عن قبول الحق، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونا تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، عندهم معيار وبالتالي هذا هو الحق، فهم أساسا يبحثون عن الحق. فأول ما وصل إلى مسمعه من هذا هو الحق الذي رضي الله عز وجل على رسوله، على ذلك لم يترددوا في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء بهم رب سبحانه. أولئك يؤتون أجرهم مرتين لأنهم آمنوا بكتابهم وآمنوا بالقرآن وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. دي كلها مجموعة السلوكيات ما يقتضي هذا الإيمان، لأن الإيمان ده مش عبارة عن كده مسائل نظرية، ده الإيمان أي مسألة مسائل الإيمان هي مسألة منتجة للسلوك، أي مسألة مسائل الإيمان هي مسألة منتجة للسلوك، ليس هناك يعني إيمان عقيم، لكن الإيمان دائما منتج للسلوك. يبقى هؤلاء آمنوا وقفوا لغاية هنا، يبقى شاهدوا بشهادة التوحيد لله عز وجل وشاهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، وقفوا لغاية هذا الحد. لا، ده كان المدخل لكي يفعلوا بعد ذلك الحياة بناء على ما يتعلمونه من كتاب ربهم. أولئك يأتون أجرهم مرتين بما صبروا، وصبر على طاعة ربهم سبحانه وتعالى، وأيضا استمروا على طريق ربهم المستقيم. ويدرؤون بالحسنة السيئة، ده حسن الخلق عندهم، ومما رزقناهم ينفقون، فعلى ذلك لا يظنون بالمال أبدا، ولكن يقومون بإنفاق ذلك المال في أي وجه من أوجه الخير. يتقربون إلى ربهم سبحانه وتعالى من خلال هذه النفقات. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يبقى الإعراض عن الجاهلين، بل الإعراض أساسا عن اللغو، ودي من الصفات الأساسية للمؤمنين كما مر علينا كده في سورة المؤمنون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ومر علينا أيضا في سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن لما ذكر الله عز وجل الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وده الحال أن إحنا ممكن أساسا يعني وكأننا نحق من شأن هذه المسألة، الإنسان كده ما عندوش ضابط للكلام، أتكلم يعني يتكلم فيما يعرف وفيما لا يعرف، لكن بيتكلم على اللغو فضول الكلام، يعني ده فضول الكلام، بيتكلم عن الكلام المباح، يعني ده كلام مباح ولكن من فضول الكلام فوق قدر الحاجة. فعلى ذلك من صفات المؤمنين أن كلام المؤمن يبقى كلام محسوب، يعلم كده ويفعل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسع كده السكوت، يسع في السكوت، إن كان دي توضع في الحسنة ماشي، لا خير في كثير من أدوائهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، براءة للآيات سورة النساء، فدي تفعل. فلذلك كان من صفات هؤلاء إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، يعني إعراض تماما، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين هم عن اللغو معرضون، يبقى إعراض عن ذلك اللغو، يبقى كان ضابط للساني، وهذا اللسان لا يتكلم إلا بما فيه منفعة هذا الإنسان ينتفع بها في الدنيا والآخرة. وقال لنا أعملون ولكم أعملكم سلام عليكم، يعني لن تروا منا إلا الخير، لا نبتغي الجاهلين وأعرض عن الجاهلين. وعباد الرحمن الذين يمشون عرض هون وإذا خاطبوا الجاهلون قالوا سلاما، ما بيتسفش لما مع سفاهة الناس ولا تروا الجاهلين عند جهالة الناس، لا، خذ العفو وأمر العرف وأعرض عن الجاهلين لا نبتغي الجاهلين. يبقى ده خلق سلوك تطبيقات، الإيمان عبارة عن تطبيقات. يبقى دول آمنوا الذين أتناه الكتاب من قبلهم به يؤمنون، وإذا يفلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل مسلمين. ولكن يتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة، ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. تفعيل الإيمان يبقى تفعيل الإيمان لا يصلح أبدا أن الإنسان يعلن عن إيمانه بلا تفعيل. الممارسات الإيمانية هي التي يستدل من خلالها على غرس إيمان ذلك الإنسان. أي خلل في السلوك هو في حقيقته خلل في الأصل، خلل في الإيمان. يبقى كما يعني نذكر دوما بهذه الرواية المحفوظة عندنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رأينا منه الإيذاء، رأينا منه إن هو ما زال أيضا عنده لغو، رأينا منه أيضا البخل والشح. كل دي علامة على إيه؟ علامة على وجود خلل في الأصول. لو غرس ذلك الإيمان غرسا صحيحا رأينا أثر ذلك في ضبطه لهذه السلوكيات. يبقى الإيمان موجبات من مقتضى الإيمان، تفعيل الإيمان في واقع الحياة. يبقى إيمان بالله فين بقى مظهر هذا الإيمان بالله؟ الإيمان باليوم الآخر فين مظهر الإيمان باليوم الآخر؟ يبقى كل ده هنراها من خلال التطبيقات ومن خلال السلوكيات. ثم تأتي هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وأعلم بالمهتدين، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. أكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.